هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سلوى علي صديق المقيمة في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان والسيد محافظ الشرقية. بتقول فيها: لما تكون الدولة بتتعب وبتبني مساكن ليل ونهار عشان تكفي حاجة السكان والزيادة اللي بتحصل فيها، يبقى كده الدولة بتعمل اللي عليها على قد ما تقدر. لكن الدولة برضو ممثلة في الموظفين بتوعها يا حضرات، مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية المباني وتسليمها للمستحقين. يعني اتبنت للفقراء واللي ظروفهم صعبة، يبقى تتعمل لجان تدرس الحالات بالفعل على أرض الواقع وتسلمها للي مستحق، مش اللي يقدم شوية أوراق بيعرف يجيبهم بطريقته وياخد الشقة ويسقعها ويبيعها بشيء وشويات. تبقى كده جهود الدولة راحت في مكان غير اللي اتعملت له. كمان في مشكلة تانية حصلة، ودي عندنا في مساكن اتعملت في طريق بحر أبو الأخضر على طريق الغار في الزقازيق شرقية. المساكن اتعملت وتكلفت الملايين وتشطبت وبقت حاجة تشرح القلب، فاضل بس اللي يستحقها ويسكنها. قوم البهوات نسيوها تقريبا، أو كانوا لسه بيظبطوا أوراقها، أو الجهة اللي نفذت ما قالتش للجهة اللي هتسلم إنها خلصت ومشيت. ما نعرفش إيه اللي حصل. راح حد مننا في يوم يسأل عن مصيرها وهل في تقديم للحصول على الوحدات السكنية دي. قالوا: والله إحنا جالنا تعليمات بتوفير الأرض ووفرنا الأرض، جالنا تعليمات بإننا نبني عماير، بنينا عماير، قالوا شطبوها، شطبناها، ودينا في الانتظار اهو. انتظار ايه حضرتك؟ ما هي الحكاية مش عاوزة تعليمات، دي عماير اتعملت تتوزع بقى على اللي يستحقها. لا، ما الامور مش كده، ما تقولها صبحي. امال ازاي؟ في سيستم عمل، لما يقولوا نعمل، ما قالوش ما نعملش. تحب نعملك شاب القرنفل؟ هما خلصوا وسكتوا ما عملوش، لكن في غيرهم اللي عمل وشفنا بعيننا يا حضرات ان العماير دي لما وقفت لوحدها من غير مالك ولا حارس ظهر لها دود الارض. الناس اللي ما تعرفش هم ايه ولا تبع مين، وهات يا تقليع في الابواب والشبابيك واحواض الحمام وكل متعلقات السباكة والكهرباء وكل اللي ايديهم تقدر تطوله، نفضوها يا حضرات وسابوها عضم زي ما بيقولوا. هو ده مش مال عام؟ وده اهدار مال عام؟ وده مش حق ناس مش لاقية مكان تنام فيه، ولا شباب عاوز شقة يتجوز فيها؟ غيرتي وخوفي على بلدي ومستقبلها هما اللي خلوني أبعت الشكوى دي لما شفت اللي حصل، عشان يتحقق مع اللي تسبب في كده، وعشان كمان ما يحصلش تاني في أي مكان. ياريت ياريت شوية اهتمام ومتابعة. ممكن رضا سليمان